بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الأول في شرح منظومة الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى لفضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة السابع من شهر الله المحرم للعام 36 بعد 104. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد نشرع هذه الليلة إن شاء الله تعالى في التعليقات المختصرة الموجزة على منظومة القصيدة الأشعرية لعبد الله بن سليمان بن الأشعر أبو بكر أو أبي بكر السجستاني رحمه الله تعالى، وهو مشهور بأبي داود، وأن أباه سليمان بن الأشعر وهو مشهور بكنيته أبو داود صاحب السنن المشهور السجستاني رحمه الله تعالى، وولده كان من العلماء واسمه عبد الله، وهو متوفى في العام السادس عشر بعد 300 من الهجرة، وقد اشتهرت قصيدته وشرحها طائفة من أهل العلم، ونظرا لسهولة عبارتها ولأنها جمعت مهمات من معتقد أهل السنة، ومن شرحها من العلماء المعاصرين العلامة الصالح الحلبان حفظه الله تعالى. وقد قمت وقت قريب بكتابة بعض التعليقات المختصرة على هذه القصيدة، كتبت بعضها من شرح الشيخ الفوزان، وشاركني في وجهة كتابة بعض هذه التعليقات شيخون الوارد حسن عبد الله بن حفظه الله تعالى، وجدت فوائد أخرى مما وقفت عليه من كلام أئمة السنة في بيان المعتقد، وكذلك كنت بيان معاني بعض المفردات الواردة في هذه القصيدة محتاجة للبيان، وإن شاء الله يعني في خلال هذه التعليقات المختصرة التي نلقي عليهم على التفريد مما قد قمت به في هذا العمل الذي يعني هو على وشك ان يوضع ان شاء الله على الكتاب. ونشرع ان شاء الله بقراءه البيت الاول من القصيده. تفضل عبد الصمد اقرا علينا. قال الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. نعم، هكذا استهل المصنف رحمه الله بالقصيدة النافعة هذا البيت الذي أرشد فيه إلى ما يكون سببا في فلاح العبد في نجاته في الدنيا والآخرة، أي أرشده إلى أن يتمسك بحبل الله أولا، والمقصود بحبل الله أي الوحي المنزل من القرآن والسنة. والهدى والعلم النافع، وهي وصية جامعة نافعة اشتهرنا بها المصنف في قصيدته وهو نعم الاهتمام، وهذا مما لم يسميه علماء البلاغه وضياعه الاهتمام، فوحش رحمه الله تعالى تمسك الاعتصام بحد ذاته الوحي منظم المسجد والسنه هذا التمسك لا يكون الا بالعلم ثم العمل فعلى كل مسلم ان يحرص على ان يتعلم ما يجب عليه من العقائد ومن الاحكام التي بها يصح معتقده وتصح عبادته وتصح معاملاته وان يسعى ان يعلم هذا الى من ولاه الله عز وجل عليه من زوجه وولد ونحو ذلك ان يدعو ايضا الى هذه الاستطاعه بكذا عند القدره على الدعوه ان يدعو جيرانه واقاربه واحباءه الى هذه العقيده الشافيه الى هذا المنهج المنهج الرباني كما قال الله تعالى استمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وهي وسيله تؤدي العزه الى رسوله صلى الله عليه وسلم فتحرم نعم وقوله لا تكن بدعيا لعلك تفلح وكما امرهم بالتمسك والاتباع كذلك نهاهم عن الاتباع اما الاتباع ضد الاتباع ضد الاتباع ومن كان متبعا اي متمسكا بكتاب الله والسنه برسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بهما سائرا على دينهما لا يتبع هواه فانه بلا شك لا يكون على المنهج البدعي ما دام على هذا المنهج فهو على التمسك بكتاب الله والسنه واتباع الهدف وهناك ذلك مهم ايضا ينبغي ان يراعى في هذا الكلام هو ان التمسك بكتاب الله والسنه لا يكون الا عن هدي سلف الامه من الصحابه والتابعين لهم الاحسان ومن هؤلاء مهمه الهدى لهما ينبغي ان نشير على منهجه وان كان هكذا فانه بلا شك سيلتزم من وصولها النفس الاخر من وصولها متوسع غير سلك ويقول ولا تكن بدويا وهذا يحقق الفلاح والنجاح للدنيا والاخره. نعم فالبدعه يكون من اصل تقييم الله عز وجل منها وليس منها من العقائد والشرائع نعم والاقوال والافعال وكما في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ أن مسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فشرط قبول العمل بعد الإخلاص الاتباع وعدم الاتباع. ليكون متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل وهذا القول ولا يكون مثبتا شيئا من عند نفسه في شرط على ذلك العقل. نعم الله الموفق وهو سبحانه يهدي الى طريق سليم. تفضل. شكرا. قال رحمه الله تعالى: ودل بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قوله دل وكان الأمر من بلده يدين دينا أي اتبع في دينك أو أقر دينك. هذه عبد أرض متنونة لما جاء في البيت الأول وظهر المصنف ينصح العبد بما ودعه في الدنيا والاخره. وكما وصاه في البيت الاول بالتمسك بحبل الله واختم هذا بقوله بل كتاب الله والسنن. السنن لها سنه وهي طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها في المعتقد في العبادات والمعاملات والاخلاق وشكل ذلك. فالسنه لفظ شامل وليست كما ارتكب في قلوب بعض العامه ان السنن هي التي تتعلق بنواحي الصلوات او نواحي الصيام حج. هذا قصور في الكلام اشتهر مع السنه بل ان امر السنه اعظم واشمل كما قال ابو البهاري رحمه في اول كتاب شرح السنه قال السنه هي الاسلام. فالسنن تشمل كل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال الدين من عقيدة وعبادات ومعاملات وأخلاق. تشمل أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا كله الذي أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر التشريع ويذكر فيها الواجب والمستحب وفيها نوائب من المحرمات والمكروهات في العقائد التي يجب أن يعتقدها العبد على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بان هذا الدين هو الإسلام. فقد كانت طريق النجاة وربح من شمس الأرض. هذا هو الإسلام بتدينا بكتاب والسنة. هذا هو الإسلام بتدينا بكتاب والسنة. أن تلتزم بالعقائد والشرائع والأحكام. وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بها في غير ما آية من كتاب الله كما قال أثناء عز وجل أي الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاءت طاعة الله مطلقا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مطلقا. علينا أن نعمل على تطبيق هذا الأمر العظيم كما قال سبحانه من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكما قال عز وجل ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. علينا أن نعمل بهذا الكبير وهذا الفضل العظيم أن ننال جنة الله عز وجل وأن ننال صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا الفضل هذا الخير من خلال جنة دون خزقة شامل ولا عذاب. نعم قال رحمه الله تعالى وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. نعم شرع المصنف بعد ذلك بيان بعض مفردات معتقد أهل السنة في القنادي أو في المنصورة والتي فارقوا بها أهل الفرق. ابن أهل البدع والأهواء. من أول ما بدأ أول شيء بدأ به بيانه معتقد أهل الحق من السنة في كلام الله عز وجل أهل السنة يعتقدون أن إله الله صفر صفاته التي صفر بها وليس مخلوقا وقوله قل الأمر لمن تمسك بالكتاب والسنة أن يكون هذه العقيدة غير مخلوق الكلام ملكها الكلام الله عز وجل والمليك هو الذي ملك كل شيء هو الله سبحانه وتعالى الملك هو الملك هو مالك الملك عليك أن تعتقد أن كلام الله صفة من صفاته الذاتية الكريمة يعني أن الله عز وجل من صفات اللازمة لذاته أنه يتكلم أما أحد الكلام فإنها تتعلق بمشيئته يعني من هذا الوجه الآخر الكلام عن صفة فعلية اختيارية أي من الصفات الاختيارية من إن شاء الله عز وجل فعلها وإن شاء من يفعلها إن شاء الله تكلم إن شاء لم يتكلم إن كان ما زال متصفا بالكلام سبحانه ومن صفات ذاته والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق القرآن كلام الله حقيقة تكلم به حقيقة بحروفه ومعانيه وبصوت صوت وحرف وهو غير مخلوق فتكلم به سبحانه وكلام حقيقيا بصوت وحرف وسمعه جبريل وأوحى إليه ثم نزل به جبريل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم عليك يا أيها المتمسك بكتاب السنة أن تعتقد هذا دين من كان قبلك من الصالحين لهذا وبذلك دان يعتقدوا وانصاروا وأفسقوا أي أظهروا وانصهروا هذه العقيدة لنا ممن كان له قدم وصدق في هذا في إظهار هذا المعتقد الذي أمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والإمام أحمد أحمد بن حنبل هو إمام المحنة الذي صبر في محنة خلق القرآن ضد من أرانا نصر هذه البدعة في وسط المسلمين صبر وثبت حتى زالت هذه المحنة جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. نعم، لا تك في القرآن بالوقف قائلا أي لا تتوقف القرآن فلا تقل القرآن كلام الله ثم فقط. هذا قول الواقفة الذين بدعهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنهم يقفون عن شك لأن القرآن مخلوق أو ليس مخلوق يشكون فقالوا القرآن كلام الله وتوقفوا لأنهم يشكون ولا يريدون أن يصرحوا بأنه غير مخلوق وأنهم على شك في هذا الأمر فلذلك بدأهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولما سئل عنهم عن طريق قال لما يقف أصلا إذا انتشرت الفتنة وعمت ماذا لا يبين معتقدا وكان فرقا من فرق الجهمية من الجهم اسم صفوان والجهم هو مؤسسين أو رأسوا فرقة جهمية. الجهمية يكون أصدقاء جميع الأصدقين الجهمية الأول. ثم لذلك أجمع العلماء على تكفيرهم أنهم ليسوا مسلمين. هذا طبعا تكفير على الإطلاق. كما قال عبد الغفار الناظري هما ملتان الجهمية والرافضة. يعني من ساسة من مصر. نعم. قولوا لهم الوقت أنا لا أتبع قول الوقت فهو يأذن توقفوا يا تطريح بأن السؤال كان هو ليس المخلوق. قولوا يحو أيمانا ثم مالا نوبين يا الباطل وتجهل في قبول. وما إلى قول الأجيال المتطور إلى من قولا تحت عزاءات نحو الواقفة ونحو الوقضية. قال رحمه الله ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. لماذا يجب أن تقول أن قرأت بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن مخلوق كما قالت اللفظية الجهمية. الإمام أحمد بدع اللفظية أنهم يريدون الوصول من هذا القول إلى أن السؤال مخلوق. نعم. عرف الإمام أحمد حجته. نعم. أما أمة السنة وكان مقدم في هذا الباب وكان مقدم في هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله قال القرآن كلام من عند المخلوق وأعمال العباد مخلوق. نعم. كما طرأ أبناء الإمام البخاري ضد من اتهموه أنه يقول قولا لفظيا هو بريء هذا رحمه الله كما قال رحمه الله من قال ومن دعا أن يقول لفظ القرآن مخلوق فهو كذاب يكذب عليه. إني لم أقل هذا إني قلت أعمال العباد مخلوقة ثم فرق. ولهذا قال الإمام أحمد القرآن كلام الله ما توديه أي سواء كان مكتوبا من ألف أو مكتوبة النصاء أو مكتوبة الصدور. قول المصنف إن كلام الله باللفظ يوضح هي ألفاظ القرآن هي كلام الله تدل على المعاني وكل كلام الله حروف والألفاظ والمعاني. نعم انتبهوا أعظم الله بهذه المعاني إنها بها ينزل الحق وتتميز عقيدة أهل السنة عقيدة المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام. تفضل. قال رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نعم. وقل أي صاحب السنة المتمسك بكتاب السنة على سبيل السنة الصالح. نعم. قل وضع من هذه العقيدة صحيحة أن الله عز وجل يتجلى أن يظهر سبحانه ويكشف حجابه الذي هو النور حجابه النور لخلقه جهرة يعرفه يوم القيامة وكذلك في الجنة ويراه المؤمنون جميعا يعرفه يوم القيامة وفي الجنة إذا دخلوا الجنة. أما الكفار والمنافقون فرجعنا ما يرون ربهم لا عرفة يوم القيامة ولا في الجنة ولو إذا ذكروا الله فلا يرون ربهم سبحانه ما يرون المؤمنون في الجنة. آه فصرح وأكد هذا القول جهرة أي علانية دون كفاءة ولا جهل ولا مانع يمنعهم رؤية الله كما ذكر هنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء حاشا وكلا يشبه الله بخلق مخلوقه شبهه مخلوق القمر إنما التشبيه هنا يتعلق بالرؤية لأن قصة الرؤية متشابهة في هذه الجزئية كما في الصحيحين من الحديث جرير بن عبد الله أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته إن استطعتم أن لا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا ثم قرأ وكلمة الحمد لله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قوم لا تضامون في رؤيته هنا نفهم وجه التشبيه أي تشبيه الرؤية بالرؤية فكما أن الناس إذا اجتمعوا برؤية القمر ليلة البدر لا ينضم بعضهم إلى بعض إن كانوا مكان واحد يحتاجون هذا لأن الكل يراه دون أن يحتاج أن ينضم الأخ إلى أخيه الرجل إلى الآخر فلا يحتاجون إلى أن ينضم بعضهم إلى بعض من الرؤية الخبر بل يراه كل في مكانه كذلك يكون وكذلك تكون رؤية المؤمنين على الأرض أو صلى الله عليه وسلم الكل يراه في مكانه سبحانه يجب أن يكون شيء موسى يا الله ولكن رواية جاء بعض أو جاء بعض مضامون على وجهين مضامون بالتجديد ومضامون بالتخفيف الأولى من معنى لندن عن التجديد معناها لندن أما النتيجة التخفيف لا تضامون أي لا يصير الظليم الظليم والتعب والمشقة عن الأرض لا تدعون ولا تشعرون بالمشقة عند رؤية الله عز وجل كما هو الحديث إذا تبوح الناس عن رؤية شيء بعيد لا يستطيعون أن يروه إذا تزاحموا من يشعرون بالظليم والتعب والمشقة هذا الأمر أما رؤية الله ليس إنها شارية من أي مشقة أو تعرف ولا يحدث فيها هذا الانضمام في رؤية الشيء. نعم. وقد جاء الأدلة من كتاب السنة متواترة على إثبات رؤية الله. الأحاديث التي جاءت في الرؤية لا متواترة. من الحديث المتواتر الذي لا يمكنه أحد عرف هذه أحاديث الآيات التي أثبتت رؤية الله ليس هو تجاهل أو جاهل أو صاحب هوى ومن النصوص الفرادة في إثبات رؤية الله عز وجل بدون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه من أصح الآيات إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم في الجنة. نعم الله تعالى يرزقنا النظر إلى وجهه عز وجل وإلى الأمور ولكن تكون نكتفي هذا القدر دائما ولنا أتم فيما يلي إن شاء الله تعالى بارك الله فيك جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم آمين.